شبكة رواد التميم تقدم عدمنا قيل ما إن لم تروها تثير النقع موعدها كداؤها يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلاطمهن بالحمر النساء تظل جيادنا متمطرات تلاطمهن بالحمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net